بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. ما زلنا في موضوع البوزية دي الحلقة الثالثة، وهنشوف إيه اللي جرى للبوزية في اليابان. في الواقع البوزية انتقلت إلى اليابان على يد أمير بوزي هندي ومعاه 6 من الرهبان. سافروا من الهند شمالا لغاية ما وصلوا الصين، واخترقوا سهول الصين وجبالها وديانها لغاية ما وصلوا اليابان. واستطاع الأمير البوزي الهندي أن يقنع الملك، ملك اليابان ياميا، ويخليه يقتنع ويتحول إلى البوزية. وبعد ذلك انتشرت البوزية في اليابان بلا عوائق. واليوم هناك 13 طائفة بوزية، 13 طائفة. في كيوتو 3000 معبد بوزي و1500 معبد شينتو، وفيه طلع طوائف من البوزية غريبة. يعني مثلا طلعت طائفة البيورلاند سكت، ودي طائفة لأول مرة بقى ابتدوا يتكلموا عن الإله، والإله في هذه الطائفة هو أميدا بودا، وده إله يتصف بكل الكمالات اللي احنا نعرفها في ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين قالوا إن هذا الإله أرسل رسول رحمة وشفيع للناس هو بودا ساتفا، وإن في بعث، وإن في آخرة، وإن في جنة. كل الكلام ده طلع من البوزية. طائفة البيوران سكت دي بقى لها 800 سنة وأتبعها أكثر من 20 مليون تابع. طلع برضو طائفة تانية اللي هي جماعة العصريين، سوجاجا كاي بيسموها. والجماعة دي تقول لك احنا ما لناش دعوة مال التهويم الفلسفي بتاع بوزا. بوزا بالكلام اللي جابه القديم الفلسفة بتاعته ما تنفعش للعصر بتاعنا ده، العصر عصر التكنولوجي. طب ايه اللي ينفع؟ يقول لك اهم حاجة القيم، الاخلاق، المثل، النظام، العمل، الانتاج، وده اللي هي الشعارات المرفوعة والرايات المرفوعة في جماعة العصريين اللي هي سوجا جاكاي. وبعد كده في جماعة كبيرة اللي هي طائفة زازن، دي بقى اللي هي فعلا أقرب الطوائف إلى حقيقة البوزية. الزازن دي ما عندهاش لا كتاب ولا تراتيل ولا شعائر ولا طقوس ولا كلام من ده، أهم حاجة عندها التأمل والصمت. وكلها الطائفة الزازن طلعت المعلم بتاعها واحد اسمه كشفة، احد تلامذة بوزة، وبيحكوا ازاي نشأت الطائفة دي. ان بوزة في يوم من الايام، وكان في اخر ايامه، جه للتلامذة بتوعه والحواريين، وبدل ما يلقي عليهم الموعظة طلع وردة امسكها في ايده. كلهم قعدوا مستنين حد يتكلم او بوزة يتكلم، ما اتكلم، مسك وردة. مين اللي فهم وابتسم؟ كشفة، واحد من الحواريين، ابتسم ابتسامة عريضة ونظر بإشراق إلى بوزة. فبوزة قال هناك سر لا تستطيع الكلمات أن تصفه، ولا تستطيع العبارات أن تصل إليه. واليوم قد فهم هذا السر كشفة، وغدا سيكون كشف أحد المعلمين لهذا السر. فسر الزازين هو باختصار ما فيش كلام، لأن السر اللي أصهر البوزة لا تعبر عنه الكلمات ولا تصل إليه العبارات. وده اللي يعني حضر معانا الحلقة اللي فاتت يعرف أن فعلا بوزة في لحظة وصل إلى السر الأعظم، ثم أمسك عن الخوض فيه لأنه وجد أن ما فيش عبارة تصف. التلميذ اللي لقط منه المعنى ده وابتسم من غير ما يلاقي كلام برضه، ما هو واحد قال مسك وردة، التاني ابتسم، ما فيش كلمات. ده كشفة اللي هو زعيم طائفة الزازن. واحنا مش عاوزين نتكلم كتير، وهنخش في الطائفة العجيبة بتاعة الزازن في الفيلم نشوف. طوكيو عاصمة اليابان 18 مليون مواطن، انفجار تكنولوجي خطير، أعلى مستوى من التكنولوجيا في العالم حاليا في طوكيو. هنشوف ازاي البوذية وصلت لليابان وازاي تعاملت مع عصر التكنولوجيا. احنا زي ما حكينا بوذا ولد في شريلانكا وبعد كده سافر الهند، عبر البحر الى الهند، وفي الهند نشر تعاليمه، وبعدين عن طريق امير هندي بوذي معه 6 من الرهبان البوذيين سافروا الى شمال الهند عبر الجبال والسهول، حتى وصلوا الى اليابان اخيرا. وفي اليابان استطاعوا ان يحولوا الملك الى البوذية، ومن هذا اليوم انتشرت البوذية في اليابان طولا وعرضا. احنا وصلنا دلوقتي الى مطعم في طوكيو اسمه ذا زن ريستورانت او مطعم الزن. ده صاحب المطعم مستر تاني، كان جرسون في ايام الحرب العالمية وشهد هزيمة اليابان وقرر انه ينتحر، وفي لحظة قرر ان هو يصغي الى صوت تنفسه ويجلس جلسة تأمل، وبالطريقة دي نجا من الموت. بعد كده عمل هذا المطعم وسماه مطعم الزن، واشترط على كل الموظفين حوالي 400 موظف انهم يعملوا جلسة تأمل مرة كل اسبوع. هم دول كل الجرسونات والموظفين قاعدين في جلسة تأمل ساعة كل أسبوع، ده غير محاضرة كل شهر. شوفوا الجلسة الغريبة، وش أكنه تمثال، حاجة غريبة. ده ماستر تاني اللي قلنا ماشي وراهم، لما هنشوف هيعمل ايه دلوقتي. شوفوا، It's a mute affront to him. شوفوا هيعمل ايه. فشوف هي بتنحني شكرا، لان بتعتبر دي تشجيع. الضربة على الكتف دي بيقولوا انها زي ضربة الطبيب على ظهر المولود يساعده على انه يتنفس اول نفس، فهي نوع من الولادة الصحو، الصحو من غيبوبة الموت. بعد ما يضرب البتاع البانج دي يعني معناها انتهت الجلسة. بيسألوا البنت انت يعني ايه الضربة دي كانت بالنسبة لك ايه، فهي بتقول انها ليست ضربة عداوة او تنبيه نقد لتأملي او كده، لا، انما هي ضربة تشجيع من صديق. بيسألوها يعني هل بتستفيدي من الجلسات دي، فهي بتقول لهم كل معارفي بيقولولي ان وشك بقى مشرق وابتسامتك جميلة وبقى فيه هدوء على ملامحك. هنروح بعد كده لواحد تاني من الماستر من بتوع الزن برضو اسمه ماستر اموري، ده رسام بالفرشاة ومدرب مبارزة. ده ماستر أموري بيرسم بالفرشة، هنشوف بيرسم ايه. خدوا بالكم بقى كده، تفتكروا ايه؟ الدائرة، ذا جريت امبتي سيركل اللي اتكلمنا عنها في الحلقة اللي فاتت، اللي هي رمز العالم. دايما يعلقوا على الحيطة بتوع الزن، يعلقوا الدائرة الفارغة وجنبها الكلمة دي اللي هي The Great Empty Circle. قلنا ان الدائرة دي رمز للعالم، في ناس عايشين على المحيط ودول اللي هم غرقانين في هموم العالم. كل ما استطاع الإنسان أنه يخلع نفسه من هذا المحيط ويقرب من المركز، من نقطة المركز، يبتدي يكتسب السكون والطمأنينة والسكينة لغاية ما يصل إلى المركز، يبقى وصل إلى النيرفانا. هنشوف درس اللي هيعمله ماستر أموري في المبارزة. تعليم بتاعته في المبارزة يقول إيه؟ لا تنظر إلى خصمك على أنه عدو، ولكن انظر إليه على أنه ظلك أو صورتك في المرآة. تبدأ المبارزة أولا بأنك تضع يديك على جانبي السرة، لأن مركز القوة عندهم في البوزية هي البطن مش الدماغ. فتحية لمركز القوة فيك تضع يديك على جانبي السرة، وبرضو الخصم يعمل نفس الشيء، حاطط ايديه على جانبي السرة على بطنه. يقول لك لو ولو لحظة واحدة شعرت بالعداوة بالخصم أو بالخوف من الموت، فإن معنى ذلك أنك هزمت. انظر إلى خصمك على أنه أنت، على أنه صورتك، على أنه ظلك. وهدف هذا التدريب هو تجميع القوة والشعور والتركيز كله في ضربة واحدة. هنشوف ونسمع هذا التركيز. The moment you feel enmity or fear of death, he said. شوفوا بقى ازاي كل قوته في ضربه. That said the master tells me whether the pupil can put the whole of himself into one simple undeflected blow. بعد المباراة هينحني كل واحد للآخر ويسجد كل واحد للآخر. شوف السجود وبعدين هروحوا هم الاثنين ينحنوا قدام التمثال. التمثال ده عبارة عن رمز للرحمة في قلب الإنسان. يعني التمثال ما يمثلش حاجة خارجية، هو يمثل الرحمة في قلب كل واحد، فكل واحد بينحني للرحمة في قلبه. التمثال مجرد رمز. بيسأله يعني ايه هو البوذا؟ الماستر اموري بيجاوب بيقول له البوذا، انا البوذا وانت البوذا، انت وهو البوذا، والعصايه دي هي البوذا. فهو مستغرب، العصايه دي هي البوذا؟ قال له اه، كل شيء، العصاية، الكلب، الشجرة، الفيل، الأسد، أنا، أنت، هم، هن، كل دول البوذا، لأن البوذا حقيقة كل شيء. سنه 70 سنة وما فيش أي انحناء في ظهره. الفكرة المحورية في الزازن هي انك تنشن على الهدف. ايه هو الهدف؟ نفسك. لابد انك انت تتجاوز نفسك وتتخطاها وتقمعها. هدفك نفسك، يوم تنزع الشوكة اللي في نفسك تبقى وصلت. فصراعك طول الوقت مع خصم واحد هو نفسك الأمارة اللي عاوزة تجرجرك إلى الشهوات والمشاغل والهواجس والهموم والأطماع والأحقاد. فلا بد أن تتخلص من هذه النفس وتتجاوزها وتتخطاها. الشاي الأخضر وشرب الشاي الأخضر وتحضيره وطقوس الشاي نفسها من التراث اللي تركه البوذيين القدامى. وهنشوف الحقيقة منظر غريب جدا في عملية شرب الشاي هنا، اللي هي المزاج. تحس ان الراجل ده بيحط كده روحه في عملية تحضير الشاي ده. وهنشوف مع بعض ياخد الشاي الاخضر. المتابعنا في الحلقات عن البوذية يعرف ان الفكرة المحورية في البوذية انك تعيش كل عمل بكل قلبك، بمعنى انك انت مش تعمل حاجة وانت سرحان في حاجة تانية. لا، عندهم حاجة اسمها mindfulness، يعني تضع كل وعيك فيما تفعل. انت ماشي دايما تفكر انك ماشي، بتتنفس ضع وعيك كله في انك بتتنفس. شوف بقى الراجل ده بيطبق الحكاية دي في الشاي. أثناء ما بيحضر الشاي بيحضره بمزاج وبيعيش كل لحظة بعمق، زي ما الواحد يعمل حاجة بمزمزة كده، ياخد المية من الساموفار يحطها على الشاي. وبعدين عندهم حاجة زي فرشة الحلاقة كده يخصفوا بها الشاي في المية السخنة. بيحط روحه كلها في كل عملية صغيرة من عمليات الشاي، بيعيش لحظته بعمق. To be mindful، انك انت تعي تماما كل ما تفعل. شوفوا اللي زي فرشة الحلاقة، حاجة غريبة قوي. شوف بيعمل في الكاس ايه. هنشوف التاني بقى ازاي يمصمص ويشفط بمزاج. هنسمع مع بعض اللقطة الغريبة دي لما الضيف هيشرب الشاي. شوفوا بيقلب اخر مزاج، مزمزة. To be mindful. تعي كل شيء تفعله، تعيش بكلية وجودك كلها في كل لحظة. ومش بس كده، هيبدي إعجابه بالكوباية والفنجان والصنعة بتاعته، يقول يا سلام الله جبته منين، بيعيش لحظته. دي مهمة قوي عندهم في السلوك البوذي. العارفين المسلمين بيسموا الحكاية دي أدب الوقت، نفس الشيء برضه. شوف الراجل قاعد زي الصنم ازاي، لا بيتكلم ولا بيقرا كتاب ولا بيعمل أناشيد ولا في تراتيل، مفيش. لأن الزازن ليس لها كتاب ولا مصحف ولا ترتيل، هي نفسها احتجاج على الكلمات. من لحظة ما البوذا قال هنا سر لا تستطيع أي كلمة أن تعبر عنه ولا أي عبارة أن تشرحه، فاتجاه الزازين كله هي الصمت والتأمل والاحتجاج على العبارة والاحتجاج على الكلمة بالصمت. احنا هنروح في بلد اسمها دايتوكوشي، في مركز من مراكز الزن، هنقابل هنا ماستر كابوري. طول ما هو ماشي بيلاحظ الضيف الجمال على شماله، الجنينة وعلى يمينه غرفات هادئة وصمت مطبق، مش سامع إلا حفيف رجليه. ومرات طويلة شجر وخضرة وصمت، كل شباك وكل أكنه لوحة. ماستر كابوري بيقول له إيه أهم شيء في الزازين في كلمة واحدة؟ قال له أن تعرف نفسك، أن تعرف نفسك. طبعا المعرفة دي مش ممكن تيجي إلا من خلال صراع، تلتحم مع نفسك في محاولة انك انت تحكمها وتتخطاها. شوف اللوحة اللي تلاقيها دايما هناك، الدائرة الفارغة، The Great Empty Circle، الرمز بتاعه ما فيش لا صنم ولا تمثال، انما دايما يعلقوا الدائرة الفارغة، The Empty Circle. بيسألوا عن حكاية الجلسة اللي بيقعدوه فيها، جلسة التربيع قاعد مربع دايما، فبيقول له ان دي جلسة اللي يشعر فيها الجسم انه متوازن، وان يشعر انه هو كأنه زلطة محطوطة على الارض، الوضع الثابت، اكثر الاوضاع ثباتا، ثم يستدعي هذا الوضع قدرة خاصة في التحكم في كل عضلة. وده تدريب مهم، انك تحكم بدنك ثم تحكم عقلك ثم تحكم نفسك. هنروح احنا بعد كده المركز تاني اسمه كوبي، وحنقابل ماستر يامو لامونوم، واحد تاني من المعلمين الكبار في الزازين. شوف الجلسة الغريبة، مش هنا خالص، دي اللي سميتها انا حالة الخلع، خلع نفسه تماما من الدنيا وشواغلها، وخلع نفسه من عقله بخواطره، وبعدين خلع نفسه من نفسه، فالنتيجة الشكل اللي قاعد ده كأنه صنم. وبعدين الجلسة دي بتستمر 5 ساعات في الحد الأدنى، وتصل إلى 18 ساعة أحيانا. صوروح شوفوا برضو الحكاية إنه إيه بالعصاية على ظهره، رمز اللي حكينا عنه، ان طبيب اول ما ينزل المولود من بطن امه يضربه على ظهره عشان ياخد اول نفس، فده برضو مولود. هذا الانسان لما بيخش في التدريب الزازن بيولد من جديد. شوفوا حاجه غريبه قوي. صوروا واحد يقعد بالشكل ده 18 ساعه. يا ده ماستر يا ملامونم، شوفوا جد ازاي، وفجأة هيضحك اكنه طفل. خدوا بالكم بقى لما يضحك، هذا الوجه المتجهم شوفوا لما تحول له دم خفيف وطفل صغير تبصيه كده هو ماسك العصاية لكنه هيهفك على دماغك بالعصاية اللي في ايده دي. بيسألوا هو يعني ايه الفايدة في حكاية واحد قاعد 18 ساعة وايه معنى الزازين؟ فهو طبعا بيلخص هاله زي ما احنا قلنا دايما ان الزازين هو نوع من الخلع اللي الواحد يخلع نفسه من الدنيا ومن همومه ومن شهواته ويتخطى النفس الى ما وراء النفس حيصل الى حالة اللا شيء اللي وراء النفس. فبيقول له طب اللاشيء طب ايه اللاشيء ده؟ قال له لا ده انت هتبقى صفحة بيضة زي ما الطفل بيتولد صفحة بيضة عودة الى الطفولة عودة الى الطفولة. هنتكلم في مسألة فلسفة اللاشيء دي بعد من بعد الفيلم. هم لهم فلسفة في الحتة دي. شوفوا الراجل قاعد ازاي غريبة. ده بيصلح الأبواب بتاعه برضو يعيش بكل وجوده في العملية الصغيرة اللي بيعملها دي to be mindful. ده جزء مهم جدا من السلوك البوذي. في آخر اليوم هنشوف ان كل واحد من المريدين دول هيجي يقابل الأستاذ عشان يجاوب على سؤال. الأستاذ بيدي كل واحد منهم سؤال وعادة سؤال عويز جدا ملوش جواب. يعني مثلا يقول له ايه ما هو شكل وجهك قبل ان تولد؟ ما صوت يد واحدة تصفق؟ طبعا ده كلام يجنن. ايه ده شكل وجهك قبل ما تتولد حد عليه؟ او مثلا مش عارف ايد واحدة ما صوت يد واحدة تصفق يعني ايه دي؟ هي الهدف منه تعجيز العقل. هنشوف بقى لما المريد بيقابل الأستاذ بتاعه عشان يجاوب على السؤال ده بيحصل ايه. رايح بقى عشان يجاوب على السؤال ده. هنشوف بقى هو مش بيقول بقى غلب حماري او الجنيت او لا، بيعبر بتعبير غريب قوي هنسمعه. هو دلوقتي سجد للأستاذ، فشوف بقى هيعبر ازاي. هنسمع بالصوت. The answer, what anyone does or says, is something transmitted between novice and amateur at their moment. ما شكل وجهك قبل أن تولد؟ The novice repeated his Quran. شوفوا بقى هيعمل ايه. يبقى إجابة على أي شيء يستلزم أولا حكاية تخطي النفس، تخطي الأنا. شيء عجيب. واضح ان هدف هذه الرياضة العجيبة، هدف هذه الرياضة الروحية لطائفة الزازين هو هدف واحد محدد، وهو تخطي النفس وتجاوزها ونزع شوكتها. زي ما قلنا بإخلاء غرفة العقل من الشواغل والفضول والهواجس والخواطر، وإخلاء غرفة النفس من الشهوات والأطماع والأحقاد والأضغان، ثم إخلاء النفس من النفس وتجاوز وتخطي الأنا. To be where there is no I and no world. Complete emptiness. توصل لمرحلة اللاشيء اللي وراء الأنا. طبعا حكاية الفلسفة اللاشيء دي حكاية غريبة أوي. لما سئل الأستاذ يا ملامون في حكاية إيه حكاية فلسفة اللاشيء دي، إن الواحد يتخطى الأنا إلى ما وراء الأنا حيث الكمبليت امتنس أو اللاشيئية. فكان رده حاجة عجيب أوي، مسك عصايا كده وقال العالم كله والدنيا كلها عبارة عن إيه؟ عبارة عن ماضي انتهى ومستقبل لسه ما جاش، وبينهم نقطة مفترضة خيالية هي الحاضر، نقطة حسابية رياضية ماتيماتيكا، والنقطة دي هي نقطة مفترضة هي لا شيء، ومع ذلك هي كل شيء، لأننا لا نملك إلا الحاضر. ليه؟ لأن الماضي كله انتهى، الماضي انتهى والمستقبل لسه ما جاش، يبقى اللي بنعيشه هي اللحظة المفترضة اللي هنا اللي هي لا شيء، ومع كده هي كل شيء. فلسفة غريبة. هما دايما عاوزين يوصلهم إلى لحظة إنهاك العقل، تعجيزه، وأحد وسائلهم هي حكاية الأسئلة الغريبة دي، إنه يقول له إيه شكل وشك قبل ما تتولد، ما صوت يد واحدة تصفق، الرجل يتجنن، أسئلة تجن مخه يطق، هم عاوزين مخه يطق، لأن هي هدف الزازن إنك تخرج من جسمك وتخرج من عقلك وتخرج من نفسك، تتجاوز ده كله إلى منطقة ما وراء النفس. ما وراء النفس اللي سموها مرة سموها complete emptiness أو لا شيء، أو سموها النور الهادي، أو سموها impersonal self، أو سموها selfless self، أو اللي احنا بنسميها السر الذي هو أقرب إليك من حبل الوريد اللي هو الله سبحانه وتعالى. لكن بوذا ما نطقش الكلمة دي، أمسك عن الخوض فيها واكتفى بالصمت، وقال للتلاميذ أنا وصلت اليوم إلى السر الأعظم اللي لا توجد كلمة تستطيع أن تعبر عنه ولا عبارة تستطيع أن تشرحه، ولكن كشف استطاع أن يفهم. مفيش كلمات بقى خلاص، هو وصل للمرحلة اللي مفيهاش كلمات. ليه؟ لأن الله الذي ليس كمثله شيء، مش ممكن بقى هتصفه إزاي وتعبر عنه إزاي. فأمسك المعلم الكبير عن الخوض في هذا الموضوع، ومن هنا ابتدى الاتجاه الزن اللي هو كله مداره حول الرموز والتعمية والجريت امتي سيركل والنقطة في الدائرة والحاجة، كل دي منطلق من نقطة التعمية المطلقة، وإن احنا مش لاقيين كلمة نعبر بيها. ما زال فاضل حلقة لنا في مجموعة البوذية، ونرجو إن احنا نفهم أكتر المرة الجاية، وإلى لقاء.